هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من عمالقة فن التلحين في مصر، هو الفنان محمد عثمان الذي فارق دنيانا في 19 من شهر ديسمبر عام 1900، وهو من فنانين المبدعين الذين أثروا فن الغناء العربي بعشرات الأدوار والموشحات التي بقيت عبر الزمان نستمع إليها وتشجينا ونستمتع بها حتى اليوم من خلال ما سجله المطربون والمطربات القدامى منهم والمعاصرون، أو من خلال ما تقدمه فرقة الموسيقى العربية وفرقة أم كلثوم والفرق الأخرى التي كانت تهتم بالحفاظ على تراثنا الأصيل وتقدمه في حفلاتها للأجيال المتعاقبة من الشباب. وكانت أدوار الفنان محمد عثمان هي المادة الغنائية الثرية التي تربى عليها أكثر من جيل من المطربين والمطربات، وصقلوا أصواتهم على نغماتها وتدربوا على حسن أدائها في سائر الوطن العربي. ومن الفنانين العرب الذين غنوا أدوار محمد عثمان بكل إتقان في حفلاتهم وسهراتهم وقوبلوا بكل استحسان ونالوا إعجاب مستمعيهم وحققوا نجاحا منقطع النظير، من هؤلاء ناظم الغزالي وزكية حمدان والفنان السوري محمد العاقل الذي عمل لبضع سنوات في فرقة أمين عطلة وفرقة نجيب الريحاني بالقاهرة، وأيضا نجيب السراج وماري جبران ويحيى السعودي ومحمد غازي وصباح فخري ولطفي بوشناق. ومن المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق نستمع إلى أحد أشهر أدوار الفنان محمد عثمان، يا من توحشني وروحي فيك، يا مآنس قلبي لمين أشكيك، أشكيك للي قادر يهديك ويبلغ الصابر أمله، أنا حالف بعدك لم يرضيك. تأليف الشيخ محمد الدرويش، مقام حجاز كار. ومما يذكر أن لهذا الدور غصنا ثانيا تقول كلماته، كان عقلك فين لما حبيت والغير منصف ودك وديت، تنوي الهجران والآك حنيت، يا قلبي أنت معمول لك إيه، هو سحر جرى ولا تجنيت. والملاحظ أن هذا الغصن الثاني لا يغنيه أحد من المطربين. مع المطرب القدير لطفي بوشناق ودور يا من توحشني، كلمات الشيخ محمد الدرويش، تلحين الفنان الكبير محمد عثمان، مقام حجاز كار. يا من يا من كيدي العوازل جايتني بالمعروف بالمعروف عام 1967 أنشأت وزارة الثقافة فرقة للموسيقى العربية لنشر التراث الموسيقي والغنائي الذي أبدعه روادنا الأوائل، ووقع الاختيار على الفنان عبد الحليم نويرة لقيادة هذه الفرقة. وقد آل نويرة على نفسه أن يقدم هذا التراث في صورة حديثة متطورة جذابة، مع الحفاظ على نسيجه اللحني وميلوديته الأصلية. ووضع المايسترو عبد الحليم نويرة كل خبراته ودراساته لخدمة هذا الهدف، حفاظا على تراثنا الغنائي قبل أن يندثر ويضيع مع الأيام، ولتتعرف عليه شرائح جديدة من الشباب ليستمتعوا هم أيضا بما خلفه لنا كبار مبدعين. ومن فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة نستمع إلى دور محمد عثمان الشهير يا من توحشني من مقام حجاز كار، بأصوات الكورال في معالجة حديثة قام بها الفنان عبد الحليم نويرة. يا من